تفسير الآية 40 من سورة صاد، يقول تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي وهو له عندنا إكراما منا ووعدا لا يخلف مطلقا، له قطعا في الدنيا بسبب حسن إسلامه وعدله التام في ملكه واستغفاره أولا بأول، له زلفى أي قربة ودرجة ورفعة ومكانة سامية وتقرب منا ورعاية وأمن ورضا وحب وتوفيق وسداد ورزق وقوة وإسعاد، ثم له حتما في الآخرة حسن مآب أي مرجع حسن طيب في أعلى درجات الجنات حينما يعود إلينا بعد موته ويوم القيامة، حيث سيكون له ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد، وهذا أيضا سيكون بالتأكيد هو حال كل مسلم يتشبه به وبالرسل الكرام.